من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمت جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من آج واكتنز من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص من التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجاء أن يكون قد أصاب. جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذري الروايات إذراء الريح الهشيم، لا ملئ والله بإصدار ما ورد عليه، ولا هو أهل لما فوض إليه، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء وتعج منه المواريث، إلى الله من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر. صدق سلام الله عليه. فقد وجدنا بعض هؤلاء، وجدناه خاض في مسائل وأفسى فيها بغير علم، مسائل في الطلاق، ومسائل في المواريث، ومسائل في الرضاعة، وفي البيع والشراء، وفي كثير من هذه المسائل التي حار فيها كبار العلماء، والتي وقفوا أمامها متأملين، وجعل كل عالم يرسل السائل إلى عالم آخر ليجيبه عن مسألته تحرجا من الفتوى، وهم الذين بلغوا منزلة عظيمة من العلوم. لذلك علينا أن نتحرى من نسأل، فالعلم بالأحكام الشرعية، العلم بها يجب على كل مكلف، لأنه يعين صاحبه على أداء العبادات على الوجه الصحيح الذي طلبه منا ربنا جل جلاله، وبينه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس ليسوا علماء جميعا، لذلك من لم يعلم فعليه أن يسأل. ولهذا يقول رب العزة والجلال جل جلاله، يقول في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء العارفون الراسخون في مختلف العلوم، وعلى رأسهم علماء أهل البيت عليهم السلام. فهؤلاء هم الذين يجب على الناس، يجب عليهم أن يتوجهوا إليهم بالسؤال. ولكن وللأسف نجد كثيرا من الناس يستحون ويتحرجون عن السؤال، ويبقون على أخطائهم، أو يسألون من وجدوا ولا يتحرون في أخذ دينهم. نراهم يهتمون بأمور الدنيا ولا يهتمون بأمور الآخرة كما يهتمون بأمور دنياهم. فلو مرض أحدهم، لو أنه مرض مثلا، نجده يذهب إلى الأطباء ويحرص على أن يكون ذلك الطبيب الذي يذهب إليه يحرص أن يكون طبيبا متخصصا في علاج مرضه، يذهب إليه ولو كان في دولة بعيدة، ولو كان يحتاج إلى أموال كثيرة، ولكنه عندما يتعلق الأمر بدينه إذا به يتساهل به. لذلك يجب على المستفتي أن يتوجه بسؤاله إلى من يثق بعلمه وعدالته من العلماء. فالمدعون للعلم في هذا الزمن، المدعون للعلم قد كثروا، وقد وجدنا كثيرا منهم لا يفهمون نحوا ولا يفهمون صرفا ولا يفهمون بلاغة ولا منطقا ولا أصولا ولا ناسخا ولا منسوخا ولا حقيقة ولا مجازا ولا مبينا ولا مجملا ولا خاصا ولا عاما ولا شيئا من هذه العلوم التي لا بد من إتقانها لمن أراد أن يفتي الناس. فعلى من أراد فتوى أن يتحرى من يسأل. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجده يحث على هذا الأمر فيقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: العلم دين والصلاة دين، فانظروا عمن تأخذون هذا العلم وكيف تصلون هذه الصلاة فإنكم تسألون يوم القيامة. فالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، الحبيب المصطفى في حياته كان هو المرجعية، وكان هو المفتي، كان هو الذي يتوجه الناس إليه بأسئلتهم، كما قال مولانا جل جلاله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وبعد أن تركنا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، انتقلت هذه المسؤولية، انتقلت إلى العلماء، فهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لذلك كان واجبا على العلماء، كان واجبا عليهم أن يفتوا الناس وأن يجيبوهم وأن يبينوا لهم أحكام الإسلام الحنيف، ولا يتركوا هذا الأمر لمن هب ودب. فالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، الحبيب المصطفى يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فالمفتي، المفتي هو خليفة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. ولا يجوز لأحد، لا يجوز لأحد أن يتصدر هذا المقام بدون علم، لأن الخطأ فيه لا شك أنه يؤدي إلى المهالك. فالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله يقول: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. ولهذا نجد حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر أشد الإنكار على أولئك الصحابة الذين أفتوا بغير علم وأدت فتواهم إلى موت أحدهم. ففي الأثر أن مجموعة من الصحابة خرجوا في سفر لهم، فأصاب رجلا منهم حجر في رأسه فشج، فاحتلم ذلك الرجل فسأل أصحابه، قال لهم: هل تجدون لي رخصة في أن أتيمم؟ فقالوا له: لا، ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على استعمال الماء. فاغتسل، ونتيجة لذلك الغسل مات. فلما رجعوا إلى المدينة المنورة أخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخبروه بتلك الحادثة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، قال وهو المشرع لهذه الأمة، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم